أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم لك الحمد على هذه البيئة، اللهم لك الحمد على هذا الشهر، اللهم لك الحمد على التوفيق للعبادة، ولك الحمد أن هيأتنا الأسباب، ونسألك يا ربنا أن تتم علينا بالقبول، وأن لا تجعلنا من الذين سمعوا وعصوا، بل اجعلنا ممن سمع وأطاع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبة في الله، اتفقنا فيما بيننا أننا سنكون وإياكم بإذن الله جل جلاله في هذه الليالي الجميلة القليلة المعدودة المباركة مع سلسلة عظيمة ضرورية لكل واحد فينا، نتناول فيها أخطر الأمراض وأعظم الأمراض التي يظهر أثرها على الإنسان بعد الموت، لا علاقة للبدن فيها، إنما هي أمراض القلوب والنفوس، أمراض الباطن لا أمراض الظاهر. مرض الجسم يا أحبابنا بتظهر نتائج أنت عايش. أخطر مرض للجسم أول ما تموت ما بتحس فيه، الذي أصيب، أسأل الله لكل مرضانا الشفاء، الذي أصيب بمرض السرطان في كل جسمه، الذي أصيب بمرض جلدي في كل جسمه، الذي أصيب بمرض في دمه، الذي قطعت أعضاؤه، الذي كل هذا عند أول ليلة في القبر، هل يشعر بشيء؟ لا يشعر بشيء، خلاص انتهى. ولكن عوارض مرض القلب تبدأ بالظهور عند أول ليلة من ليالي القبر عند الموت. لذلك كان من دعوة إبراهيم عليه السلام في القرآن: ولا تخزني يوم يبعثون، لا تخزني يوم يبعثون، خيفان سيدنا إبراهيم. هذا اليوم قال الله عنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون. سيدنا إبراهيم عارف الموضوع، لا بينفع مال ولا بينفع أولاد ولا بينفع نسب. طيب يا إبراهيم، إيش العمل اللي بتنصرف فوق؟ ما الذي يصرف هناك؟ ما الذي عليه الأوزان؟ قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك سلامة القلب هي مطلبي ومطلبك ومطلب كل مؤمن ومؤمنة. شغلي وشغلك في هذه الأيام القليلة المتبقية لنا قبل الموت، كيف نجتهد على سلامة القلوب؟ وحتى تعرف قلبك إن كان سليماً أم لا، لا بد له من إمرار على كشف، تكشف القلب. وهنالك أمراض معينة ذكرها الله وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها أهل الله من العلماء ووعونا وفهمونا منها، وقالوا: احذروا هذه الأمراض، فالذي يصاب بمرض من هذه الأمراض فوضعه خطير، وبده عناية فائقة سريعة، وبده يراجع نفسه ويتفكر بالعلاج قبل ما يجي ملك الموت، لأن هذا المرض بضل معه بالقبر، وبضل معه بالحشر، وبضل معه بالصراط، وبضل معه بعد الصراط حتى يدخله والعياذ بالله في النار، اتخلصوا منه مباشرة. الآن موضوع خطير، كيف تروح عند دكتور يقول لك: دكتور كيف تارك حالك؟ يعني فحوصاتك تعبانه، فحوصات خطيره، مباشره بدك دخول. يا دكتور عندي شغل. ما في شغل الان، كل الشغل بروح. طب في مرة اولاد؟ ما في. تقول لي مرة اولاد وتقول لي بيت، على السريع مباشره لحق حالك، مبين معك كوليسترول عالي، مبين معك الضغط عالي، مبين معك سكري عالي. والله الموضوع خطير يا دكتور. طيب يا مرة بدنا نستأذنك رايحين المستشفى. يا رجال والبيت؟ اي بيت؟ عم اقول لك انا حموت. طب والشغل يا معلمنا؟ ايوه شغل يا موظفين، بدي لحق حالي جسمي. فيها بدنا في الله، امراض القلوب خطيره، تحتاج علاج سريع، والله جل جلاله هو الطبيب في هذا العلاج. يا سلام، علاج الأبدان الطبيب تفتش على طبيب من أطباء الدنيا، ولكن الطبيب للقلوب هو الله. فهو جل جلاله ابتلانا وهو دلنا وهو يشفينا بإذن الله، وهو يعيننا ويكون معنا. لذلك وطبعا أمراض القلوب كثير يا إخواني، لا نستطيع ده رمضان، شو رمضان، أيام معدودات والعشر الأواخر منه ولا شيء، خلاص خلصوا باك بلشنا. لذلك سأحاول قدر المستطاع أن أختار أهم الأمراض وأخطر الأمراض وما أسبابها وما علاماتها وكيفية علاجها. طيب حنفي ما بعض هيك كل يوم حيكون عندنا مرض، شو علاماته، كيف أعرف إذا هذا المرض موجود، وشو أسبابه، شو اللي خلاني أمرض، مثل أي مرض دنيوي. بقول لك الدكتور أنت مبين معك مؤشر كذا وكذا، هاي الفحوصات بتقول هيك، بتقول لي دكتور طيب السؤال ليش صار معي هيك، بقول لك أنت تعرضت لي كذا وكذا، هاي الأسباب. طيب الآن يا دكتور كيف العلاج، بقول لك تاخذ علاج 1-2-3. أمراض القلب بدنا نشوف شو العلامات حتى أشوف أن هالعلامات موجودة عندي ولا لا. إذا موجود عندي مش غلط، دير بالك ما تيأس، ما بدنا حدا يأس إذا سمع هذه العوارض موجودة عنده، بل بالعكس بده يفرح إنه قدر يوصل لمكان يكتشف فيه قلبه، لأنه نحن مشكلتنا ما عارفين حالنا إذا مرضى بهذا الأمراض، بل كل واحد منا يظن نفسه ولي من الأولياء. إذا ظهر شوي من المسجد هيك وشافوا حدا بكره تاني يوم بالشغل أو مرته وشيت له ما شاء الله حاستك منور، يقول لك والله ما عرفتيني صح منور مظبوط، دغري بنصدق حالنا ونشعر أنفسنا أننا مقبولين 100%. نسأل الله القبول لنا جميعا. طالما علمت أن هذه الأمراض قد تكون موجودة عندي ممتاز، الآن بدأ العلاج، لأن نصف العلاج كما يقول الأطباء معرفة المرض. سأبدأ بأول وأخطر وأعظم مرض بدأ الله جل جلاله به كتابه. اللي عم يتدبر القرآن، ويا ريت الله يرزقني وياكم تدبر حقيقي للقرآن، وبرمضان أكيد مر، أكيد أقل شيء مريت مرة صوب بغراء، أنا متأكد بإذن الله. وفي ناس أعلمهم، امبارح واحد قال لي شيخ إذا أمكن تدعي لنا، لأنه الحمد لله خلصت الختم الثاني، ومعنا من يختم 3 مرات، ومعنا من ختم 4، ومعنا من ختم 5، ومعنا أكثر، ومعنا فضل الله موجودين. فأنتم بدأت بالقرآن بسورة البقرة، بأول القرآن ربنا جل جلاله ذكر 4 آيات عن الكافرين، 4 آيات عن المؤمنين، وذكر 2 آيات عن الكافرين. وبعدين مين بيعرف؟ ها؟ مين هو ليه؟ منافقين. كم آية؟ 13 آية. رب المؤمنين، مؤمنين أهلك، أهل الله، الأربعة المسلمين. طب الكافرين، كفار، كفروا فيك بس 2 آيات. طب والمنافقين؟ والخطرين، والخطرين كثير. قديش؟ 13 آية بأول قرآن. لا بدأ عن الجنة، ولا بدأ عن النار، ولا بدأ عن الموت، ولا بدأ عن القبر، ولا بدأ عن شيء. 13 آية ده غير السور الثانية بعدين بقى العمران فيه، بالنساء فيه، وبالذات أي سورة اللي فضحتهم؟ التوبة. لذلك سميت سورة التوبة الفاضحة. طب شو أخطر مرض يعني يا شيخ ممكن نكون مصابين فيه؟ أسأل الله السلامة لي ولكم جميعا. ومرض خطير هو مرض النفاق. عشان هيك سيدنا حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أسماء المنافقين بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. أوف زمن النبي شايف؟ نعم زمن النبي كان فيه منافقين. تعرف شو خطورة النفاق؟ خطورة النفاق إنه ممكن يكون موجود عندنا ونحن مش حاسين، ونحن نكون من أهل المساجد، ونحن نكون منصلي ومنصوم ومنزكي ومنعتمر ومنحج، لا بقدر أكثر من هيك، ومنجاهد. هذول كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الله عم بيقول له أنت يا رسول الله ممكن ما تكتشفهم. دليل مين بذكرني بأي بالموضوع؟ لا عرفتهم هذي. الله يعلم. قال جل جلاله وإن يقولوا تسمع لقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم. إذا بتشوفهم بيعجبوك، وإذا بكونوا معك وبتسمع كلامهم يا سلام كلام عسل، لسان عسل. لما تدير بالك المنافق من نجد كلمة النفاق، المنافق من النفق. النفق شو هو؟ النفق له ظاهر غير الباطن، والنفق بتفوت بمكان بيطلع بمكان تاني، هيك المنافق بيدخل على اسم الاسلام بيطلع بالاخير بالكفر والعياذ بالله. عشان هيك مكانه وين؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. كان سيدنا حذيفه عنده اسماء ناس كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام بيصلوا بيصوموا وبيصلوا جماعه مع النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي ما عارف انهم المنافقين. فربنا جل جلاله عن طريق جبريل اخبره باسماء المنافقين. مين عرف الموضوع؟ سيدنا عمر. بعد دول ينام؟ بعد دول ياكل ويشرب؟ بعد يهنى له عيش؟ شو مالك يا عمر؟ انت الفاروق؟ انت صديق ابو بكر؟ ما راح النبي ولا اجى الا ابو بكر على يمين وعمر على شمال، وطالعين مع ابو بكر وعمر، نازلين مع ابو بكر وعمر، كل صغير وكبير يا ابو بكر وعمر. يا عمر ما بك؟ قال شو ما بك؟ انا ممكن اكون منهم. يا عمر كيف انت منهم؟ انا ممكن اكون منهم. كل شوي حذيفه حذيفه حبيبي انت الله يخليك، قول لي شو انا منهم ولا مش منهم. حذيفه يسكت. في روايه تقول يقول حسبي الله ونعم الوكيل. هو يقول له ابو جنسي دعم. يعني يقول له انا منهم ولا لا؟ انا منهم ولا لا؟ حذيفه ما في ولا انت عمر على عيني وراسي، بس انت انا مستأمن، هذا انا امين سر النبي عليه الصلاه والسلام، كيف اخبرك؟ ويروح ويجي سيدنا عمر ويقول له يا حذيفه انا من المنافقين ولا لا؟ خايفان يا عمي. انا الشيخ ما عندنا هذا الشعور يا اخواني، ما عندنا هذا الشعور. يعني ما بتذكر انه مره قلت عمي انا هيك بلك انا منافق طيب ومش حاسس حالي اخواني، ما بعرف شو اللي مأمننا طمنا، ما بدنا نيأس ونحس حالنا يأسانين، بس في شعور زائد عن اللزوم بالامن لازم يوازيه شعور ثاني بالخوف. لازم يوازيه، لازم يكونوا متوازنين كفتين ميزان، خوف ورجاء. خوف انه انا تكون قصتي مش مقبوله وطلعت قصتي كلها سوحه على الفاضي، وبنفس الوقت رجاء لا لا هو كريم ورحمن ورحيم وحليم وغفور وشكور عز وجل، مستحيل يطردني صح انا مقصر. فاذا موضوع النفاق حتى ما طول كثير بالمقدمه، موضوع خطير لازم يكون نصب اعيننا، لازم نفكر فيه، لازم نتعلم عوارضه، لازم نتعلم اسبابه. اذا لقيت شيء من عوارضه موجوده عندي لازم مباشره اعمل له علاج. هذا المقصود من الكلام، ان انتقل من مرحله الامن التام الى مرحله الامن مع الخوف، لانه هذا نموذج امام عمر وفي كثير غيره نماذج. كم من السلف سمعنا أو واحد من السلف رؤية مرة في محرابه جالس في المسجد وحده، دخل واحد ساعة واحد بالليل انطفي، كان كل الكهرباء طبعا كانش في اشتراك ولا كهرباء طلعنا يعني، وكانش في إضاءة بس كان ماسك على لحيته وكان يتململ ويبكي يقول يا رب أي الدارين، هو مالك بالدينار، يقول يا رب أي الدارين دار مالك، الجنة من النار، يا رب وين أنا، الجنة ولا من النار؟ ما أحد كان يعلم، ما حد كان مطمئن. مالك بن دينار إذا ذكر الزهد والورع يذكر مالك بن دينار، فمالك بن دينار خيفة. طيب شيخ بالله على السريع قلنا شو الحضارة، نلحق حالنا نشوف شو قصتنا، لازم في عندنا شيء من هالأمور ولا لا؟ أولا قال الله جل جلاله، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، سأذكر الأهم. وإذا كانت عندنا شيء منها ليس معنى هذا أننا منافقين، صلى الله عليه وسلم، ولكن قد نصل إلى النفاق، لأن هذه العلامات قد توصل إلى النفاق. يقول جل جلاله يخادعون الله وهو خادعهم. عمين عم بخادع ربنا تعالى. الصفة الأولى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يا رب السلام، الكسل في القيام بالطاعة، سواء كانت صلاة، سواء كانت صيام، سواء كانت زكاة، ما بيخلي تليفون لشيخ غير يلاقي له فتوى. شيخ عندي محل وقلبه بضاعة وشو الوضع؟ عليك زكاة. مش ماشي على الشيخ هذا. ليش شيخ ثاني؟ شيخ بس البضاعة صراحة صار لها سنة مش عم تنباع. طيب بارك الله فيك، عليك زكاة. لا لا شو بيقول الشيخ كمان مش فاهم عليه صح. وبلف وبدور. في كسل، كسل في في في عدم وجود رغبة واندفاع للقيام بالعبادة. في ناس يا إخواني وإن شاء الله جميعا منكم منهم ناطر إمتى رمضان شيخ؟ قبل رمضان. لا أنا لا مش رمضان، أنا بمحرم، أنا بسفر شيخ. فيني بكر أبكر شوي يعني روح بس لا يحول الحول شيخ. لا لا خلاص قبل شهر بدي أريح حالي. بعد شوي شيخ فيني طلع عمرة تاني؟ مهما طلعت حاس حالي بركي عطي واحد مثلا مش أهل للزكاة بدي طلع الزكاة مرة تانية. في شوق للقيام بالعبادة، ناطر رمضان بفارغ الصدر، قاعد قبل الأذان بالمسجد ناطر الأذان مبسوط واقف الله أكبر، استانس استانس. مش 100 ألارم البيت كله بفيه هو في عفجر، 100 ساعة أم حده يا فلان وأم شاء الله ومرته وولاده، لا يا عمي زلمة ما فيش أنا تعبان في كسل. هذا ليس يعني إذا كان موجود، لأنه جميعا قد يكون عندنا شيء من هذا، هذا قد يوصل للنفاق، موضوع خطير. إذن شو العمل؟ العمل أن أجتهد على الكسل الموجود عندي للقيام بالعبادة. ومن علامات الإيمان شوق ورغب ورغبة وهمة للقيام بالعبادة. اثنين، العوارض اللي إذا كانت موجودة فلان الخطير. يراءون الناس، همه بس الناس تقول، همه شوفيني وشوفوني وشوفني، همه أن يتفنن في ذكر الأعمال الصالحة التي وفقه الله إليها. يعني عنده مشكلة بنفسه، النفس اللي عنده بتحب تطلع بتحب تظهر، وهذا يحبته في الله من الأسباب التي توصل إلى النفاق. شو هي؟ عنده مشكلة بنفسيته، النفس التي عنده تحب الظهور وتجده يتلون حتى لا يخسر مكانته ومنزلته عند حدا من الناس، فبتلاقيه سريع التلون. كيف شو اسمه هذا الحشرة؟ الحرباي بالعامية، بتلاقيه مع وين مكانه بتلون، عوام ما حطيته بيمشي معه، كيف ما حطيته بيجي. وهذا بينه ربنا جل جلاله فقال وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا مع الإيمان الله أكبر، طي وعباهي وبنبت اللحية ومسبحتي ظهر مصر لبعض ومصر جوا سواك طالع لفوق وشو عم الله، وريحة المسك بجيبه العنبر عشان بين أنه ملتزم مزبوط، مش ريحة فرنسية، عشان ريحة فرنسية برا مش هون. بعدين وإذا خلوا إلى شياطينهم، أول يوم العيد وين؟ خلاص خلصنا بل هيك زبطنا كمان شكلت تاريخ أصلي 10 أيام ومش أربع عليها، أهلا نزبطها نحلقها نغير ثيابنا ونظهراتنا وبعدين إن شاء الله نرجع إن شاء الله جيل لرمضان. عشان هيك الله قال مذبذبين، رمادي ما بده ياخذ قراره أبيض ولا أسود، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله مضيع الله، ومن يضلل الله الله بتضيع مضيع الطريق مش عارف أي طريق توصل له، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما بزعل حدا انا، ما بزعل حدا. شوف في آية رائعة شوف العنكبوت اظن، ومن الناس من يقول آمنا بالله، قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. شو يعني الآية؟ المؤمن يا اخواني في الله من البديهيات التي بينها الله تعالى في القرآن أنه سيبتلى، صح؟ ما في مجال، ممكن تبتلى من أقرب الناس إليك، تسمع كلمة، شايف هذا الابتلاء البسيط؟ أنه ممكن تسمع كلمة، إذا أنت ما عجبتك الكلمة حتى ما يقولوا عندك بقعدة مثلاً عائلة عندك ما كتير ملتزمين، أصحابك اللي أنت معك منهم كتير ملتزمين، تعرف أنه ممكن يحكوا كلام يؤذيك، هذا اسمه إيذاء في الله، فأنت بتوافقهم. هو صراحة فعلاً معكم حاجة كمان حجاب يعني من كثير بتقليل عليه للمرأة بالإسلام فعلا، لو كنت بالمسجد عم نسمع عن الحجاب وتهز براسك وتبكي يمكن بالصلاة، طلع لبرا حكوا عن الحجاب حكوا عن الدين حكوا عن الالتزام حكوا عن الأوامر حكوا عن الميراث حكوا عن، فعلا معكم الحق الله أكبر. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهو شو النتيجة؟ واحد اثنين، إما إنسان يبتلى في الدنيا لأنه صبر على الإيمان فيسمع أذى من الناس فيصبر وينجو من العذاب، وإما لا يصبر على ذلك فيغير اللون فيصير فيصاب بالعذاب يوم القيامة، فجعل فتنة الناس كعذاب الله، خاف من فتنة الناس كخوفه من عذاب الله. شو قال ربنا تعالى؟ أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ لا يلي بعده بالعنكبوت. قال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الله المنافقين. فإذا من علامات النفاق والإيمان إنه ما بيقدر يأخذ موقف، مذبذبين، تلاقي رايح يمين ورايح شمال. فإذا الصفة الأولى الكسل عن الطاعة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصفة الثانية يراؤون الناس، عنده مشكلة بنفسه، النفس عنده ما حدا يقرب عليها، ما بيقدر حدا يمثله إياها، فهذا سريع الوصول للنفاق. الصفة الثالثة يا إخواني في الله، أو العلامة الثالثة من علامات احتمالية وقوع النفاق في القلب، قال جل جلاله لا يذكرون الله إلا قليلا. سؤال وجاوب نفسك فيه لحالك، أنت كانت آخر مرة جلست فيها وحدك متوجه للقبلة حامل مسبحتك وقلت أستغفر الله 100 مرة بخشوع وبكيت؟ متى كانت آخر مرة صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة حقيقية خاشعة وتذكرت رسول الله وبكيت؟ متى كانت آخر مرة قلت فيها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ والله يا إخواني قول 20 مرة لا إله إلا الله بخشوع والله غير تبكي. هذا القلب يا إخواني في الله عندما لا يذكر الله جل جلاله يقسو، فلذلك لا يذكرون الله إلا قليلا. بالمقابل المؤمنين الله جل جلاله قال عنهم، قال والذاكرين الله كثيرا. والله أعرف إخوة فيما بيننا، إحنا دائما نذكر أمثلة عن الصحابة والتابعين، هذا مطلوب. أعرف إخوة فيما بيننا والله رأيتهم في لبنان وبرا لبنان، هم موجودين، خير موجود يا إخواني في الله في الأمة. والله إذا جلست في مجلس تجده لا يستطيع أن يجلس إلا يحرك شفاه، عود نفسه، صار الذكر بالنسبة له كالعلك. كيف الواحد اللي متعود دائما يحط شيء بتمه ما بيستطيع، قال جالس مش معقول يكون فاضي. قال لي أني أعلم أن هنالك مسابقة اسمها مسابقة غرس. شو يعني حبيبي؟ قال كل تسبيحة فيها غرسة في الجنة، هذه الغرسة في الجنة ساقها من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، قال لسيدنا إبراهيم يا محمد أوصي أمتك، بدي تبعث لك وصية مع الأم. سيدنا إبراهيم في السماء في رحلة الإسراء والمعراج، كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة يرى نبي الأنبياء، فقال إبراهيم عليه السلام يا رسول الله أوصي أمتك بوصية، ما هي الوصية إبراهيم؟ قال قل لهم أن الجنة تربتها طيبة وغراسها لا إله إلا الله. يعني أنت بيطلع لك أرض في الجنة وفيها قصر، بس الزرع عندك أنت، أحد بيطلع بلاقي بستانه فاضي وقصره ناشف لا في أعد يقعد فيها، أيوه ما كانش ذكر الله في الدنيا ولو دخل الجنة بس ذكره خليل. أما الذاكرين لهم جنات. إيش الجنات؟ الله جل جلاله وصف الجنة بالجنة، قال العلماء لكثرة ما فيها من أشجار خضراء غطت ما فيها، فإذا اجتمع حرف الجيم مع النون يدل على الإخفاء، لذلك سمي الجن بالجن لأنه لا يرى، وسمي الجنين بالجنين لأنه لا يرى، وسميت الجنة بالجنة لأنها لا يرى تحتها تحت ما فيها من أغصان لكثرة الأشجار الخضراء والأغصان الممتلئة بالأوراق التي هي فيها. بس ما مش مثل أوراق الجنة، مش مثل أوراق الدنيا، ولا مثل شجر الدنيا، ولا مثل ثمر الدنيا. ثمر الدنيا تأكله بطعم واحد وبلون واحد، مما ورد في الأثر أن ثمار الجنة كل لقمة بلون وكل لقمة بطعم، ويأكلون فيها ويتلذذون لا يبولون ولا يتغوطون، كل ذلك رشحهم كرشح المسك يخرجون. لذلك يا أحبابنا من الوسائل اللي بتعينك إنك أنت ما تكون من النفاق إذا أنت خيفان، عود نفسك على الأذكار أقل القليل، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار المسنونة المخصوصة. الآن سؤال سريع فيك تعرف نفسك فيه الآن، مين منا اليوم الآن بعد العشاء بس دخل المسجد قال دعاء الذكر؟ ما حدا يرفع إيده. سؤال لك، مين قال ذكر الدخول؟ مين امبارح وطالع من القيام قال ذكر الخروج من المسجد؟ مين بس طلع من البيت اليوم قال ذكر الخروج من البيت؟ مين بس لبس على الثياب وقال ذكر اللباس؟ مين بس أكل وشرب قال أذكار الطعام؟ من عندما دخل إلى الخلاء أعزكم الله قال أذكار دخول الخلاء؟ من برجع بقول لهم يا رب والله عظيم موضوع فتا امبارح كنا بالسوق طب أصلا فتح السوق ما قلت الدعاء، اشتريت ما قلت الدعاء، شفت القمر ما قلت الدعاء، طلعت الريح ما قلت الدعاء، دخل الشهر ما قلت الدعاء، رحت على موضة ثانية ما قلت الدعاء، طلع كل شيء له دعاء. لك إذا طلعت بطلع في دعاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع صعد كبر، إذا نزل سبح، إذا انتقل من مكان إلى مكان ذكر الله، كان يدعو لدخول القرية، كان إذا رأى الهلال يذكر الله، إذا دخل الفصل يذكر الله، إذا طلع الثمر يذكر الله، كل شيء له ذكر. فاللي براجع الأذكار يعلم أن الله يريدك أن تبقى متصلا به جل جلاله. العلامات كذلك الحبة في الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من العلامات وأختم بها وهذه خطيرة ومهمة يا إخواني انتبه لها، من العلامات أننا في رمضان في بيئات الإيمان بيعلى عنا منسوب الإيمان، فشو بنعمل؟ نقول له يا رب عهدا ووعدا علينا أنك إن أعطيتنا سؤلنا سنتوب إليك. شو بصير؟ الله يعطينا ما نريد، بعد ما يعطينا ما نريد نخلف الوعد. شوف الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا صالحا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يا ربي أنا مشغول بقصة الأكل والشرب والشغل، أخذت لي كل حياتي، يا ربي أنا بدي أكون من الصالحين بس مشغول ما أقدر، ركبتني الديون وعلي الديون والدولار عم يطلعوا أجار البيت وأحوالي تعباني، يا ربي فك لي هالأزمة اللي أنا فيها، يا ربي بدي أقبل عليك، هاي أنا برمضان بالعشر الأواخر، يا ربي وعد مني يا ربي إذا أعطيتني سأقبل عليك. ومنهم من عاهد الله، دير بالك بس واحد يقول لك عهد مع الله ما تقول له دغري إيه، فكر عهد مع الله. ليش؟ لأنه نتيجته إذا ما طبقت العهد نفاق سريع. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به واستغنوا وهم معرضون. خلاص إجا اللي بدي إياه، فكر لك كروتي، لأن ربنا تعالى يعطي من يشاء ويعطي كل الناس. عليك ديون ممكن تطلع من رمضان نقضية ديونك، ممكن تطلع وكلنا يعرف ذلك، كل منا في عنده حاجة الله أعطاه إياها. قال فلما آتاهم من فضله بخلوا واستغنوا وهم معرضون. مين حافظ الآيات؟ شو الآية اللي بعدها؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لما يا ربي؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه، لأنه وعدوا قالوا يا ربي خلاص خلاص أنا إذا انحلت مشكلتي يا ربي معك بالمساجد بالدين بدي أوقف الحرام. المرأة تفضل بسم الله حلت مشكلتك عادي لما كان عليه. ذلك اللي بدي أقول لك يا أخي الحبيب، اللي أنت المطلوب منك الآن تعاهد ربنا بصدق، إياك تعاهد ربنا لمصلحة، لا تعاهد ربنا تعالى لمصلحة، لأن الله تعالى يعلم الحقائق ويعلم ما في القلوب ويعلم الأخفى من ذلك. وعوارض المرض كثيرة، لكن ما العلاج؟ العلاج بآية واحدة نختم بها، هي قوله جل جلاله في سورة التوبة في آخر صفحتين فيها، قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شيخ الأشياء اللي ذكرتها ما حخبى عليه كل موجود فيه، ما بدي أطلع من المسجد حس حالي منافق يأس. شو الحل؟ اللي أنت عم تعمله الآن هو الحل، بس مش الحل اللي بيخلص بأول يوم العيد. يا أحبابنا خلينا نكون صريحين وواقعيين مع بعضنا، مشكلتنا أنه نحن بنعبد ربنا بمواسم، مواسم مواسم. شو المواسم؟ هل إحنا شيخ بموسم رمضان وهذا الموسم نقبل فيه على الله؟ ما أدري ما السبب الذي جعلنا أننا عندما يدخل العيد نشعر أن الموسم انتهى خلاص، يعني العلاقة مع الله إلى موسم وقت، هلأ وقت شيء آخر. الذي أريده من الشباب الآن نية صادقة مع الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شو يعني حبيبي؟ فقط أريد منك ابحث عن بيئة إيمانية التزم بها. بخبرة سنوات إخواني ما يقارب 15 سنة في المسجد، كل من كان مبتلى بمرض من أمراض النفاق ويجري عنا على المسجد وكان يستشيرنا كنا نقول له حبيبي بس ما بدي تعمل شيء، ما تعمل شيء، بس بدي منك بين المغرب عشان تكون بالمسجد بس. شوف شو في بالمسجد ولا شيء، في عندك مجموعة شباب يريدون ما تريد، والمسجد مستشفى، والمستشفى بيعالج القلوب. طبعا ما عندنا أوبر ولا عندنا حبوب، بس عندنا علاج رباني للقلوب. ما نريده منك فقط أن تلزم نفسك معهم جلوسا، ثبوتا، تفريغا، وقتا، مالا، وأن تقول يا ربي أنا مع هؤلاء. واسألوا الشباب الذين ثبتوا. كثير من الشباب قال يا شيخ أنا تغيرت بشيء واحد، عندما ألزمت نفسي في بيئة الإيمان. لذلك هذا ما نريده منكم جميعا، وإن شاء الله تعالى جميعا نكون قد وضعنا النية إنه يا ربي أنا بعد رمضان أريد أن ألتزم من إخواني حتى أنجو بإذن الله تعالى من مرض النفاق. وضعنا جميعا هذه النية، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى، ويجعلنا وياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.